هنا وين احنا وهي الان؟ في المملكة. نعم في المملكة. الدولة لم تعطي هذا التقويم لمجرد ان يطلع الناس عليه، اعطتهم هذا التقويم ليعملوا به. لكن من شك في وقت من الاوقات فليتحرى وليتاخر. الاصل عدم دخول وقت. فمثلا لو شككنا في الفجر وهو الذي الان فيه الاشكال، فان كثيرا من الاخوه خرجوا وراقبوا الفجر في الليالي المظلمه الصاحيه ووجدوا ان التقويم متقدم على الاقل 5 دقائق، وبعضهم يقول 10، وبعضهم يقول ربع، وبعضهم يقول 3 ساعة. فإذا كان الإنسان في شك من هذا، ولا بد أن يكون في شك، فليتأخر ولا ضر. أما بقية الأوقات فما علمت فيها اختلافا بين الناس. لكن قيل لي إن بعض الناس يؤذن المغرب والشمس موجودة، ولعل هذا من أجل ساعته تكون مقدمة ويؤذن على الساعة وهو لم يشاهد الشمس. فضيلة الشيخ، إذا دخل رجل المسجد وهو يعلم أن خلفه جماعة ووجد الإمام في التحيات، هل يدخل معه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، أم ينتظر الجماعة الثانية؟ وأيهما أفضل؟ الأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الذي لم يدرك التشهد لم يدرك صلاة الجماعة حسب مفهوم الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو الآن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيجد جماعة يتيقن. إذن اليقين مقدم، قد ينتظر ويصل الجماعة. لكن يبقى النظر، هذه الجماعة الثانية تأخذ أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟ لا ما تأخذها، لكن الجماعة أفضل من الواحد، لحديث أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. يبقى النظر هل هذا ورد عن السلف؟ ولهذا كان أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن هذا لا يصح، أن المسبوق لا يصح أن يكون إماما ولا مأموما، وأن المسبوقين كل واحد منهم يقضي صلاته وحده. نعم أخذت السؤال. تفضل شيخ حفظكم الله. ومن سمع ومن قال. نعم. لو أن الإمام إذا رفع رأسه من السجود لكن نسي أن يقول الله أكبر، لماذا يفعل في هذا الحال؟ تكبيرات الإحرام ما عادت، تكبيرات الصلاة ما عادت تكبيرات الإحرام واجبة، يعني أن الإنسان إذا نسيها فصلاته صحيحة، لكن يسجد للسهو قبل السلام. لكن المأمومين ما يعلم. المأمومون ما عليهم منه. يسجدون معه، إذا سجد لابد أن يسجدوا معه. طيب. ها أن تسعى الإمام ولا على المأموم؟ الإمام. إذا نسي حتى قام فهنا ينبغي أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة حتى يعرفوا أنه قام. أما التكبير فقد فات محله، ما يمكن يقوله في غير محله. الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعمروا أبناءكم في سن 7، هل يعني يعتبر في كل 5 سنوات أو بعد السنة؟ شون؟ يعني مثلا أعمروا أبناءكم في سن 7 يعني الصلاة لسبع. إيه؟ هل يعني واحد يكون ولده كل 5 سنوات يعني يمشي معه في المسجد ولا؟ لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة لسبع، لكن لم ينهنا أن نصطحبهم دون 7. فهمت؟ قبل 7 ما نعمل، خليه يلعب قبل 7، لكن لو قال أريد أن أذهب إلى المسجد فاذهب به معك، عوده. نعم شيخ حفظك الله. مثلا لو هناك درسان من الدروس العلمية